الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من عند الله مباركة طيبة في هذا الوقت، في هذه الساعة، في ساعات المفجر والتي ننقل فيها وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة. أيها المستمعون الكرام، أشرقت علينا الذكرى العطرة بميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ميلاده ميلاد فرد عادي، ولكن ميلاده كان ميلاد أمة، كان ميلاد أمة، لأنه صاغ خير أمة أخرجت للناس بتعاليم الوحي الإلهي وبعثة الله بخاتم الأنبياء والمرسلين، حيث حمل أحسن الحديث تبيانا لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم، متمما لمكارم الأخلاق، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وتتجاوب أضواء الذكرى في مشارق الأرض ومغاربها احتفاء بها بهذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم سرت في دماء الموحدين، فكلما أشرقت عليهم تلك الأيام تشرق عليهم بالفرحة والسرور وبالغبطة، غبطة بميلاد خير البرية، حيث أنه من أعظم النعم. مستمعينا الكرام، نحن هنا من مسجد الرفاعي بحي القلعة نذيع لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر، ونستهلها بخير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الأعراف، نعيشها مع قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة لئن آمنتم

ما يوحى ربي تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.